رحم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يبارك الله لنا في علمنا وفقكم الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن بورك له في علمه وعمله وإخلاصه. أعظم الأسباب التي يبارك الله فيها في العلم والعمل الإخلاص لوجه الله. أن تريد بعلمك وجه الله عز وجل، فإذا أردت به وجه الله بارك الله لك في فهمك وأعطاك الفهم السليم، وعصمك من الخطأ والزلل غالبا، وعصمك من الشيطان الرجيم، وحفظك لإخلاصك لوجهه سبحانه وتعالى بعد فضله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تعين على البركة في العلم الشعور بعظمة هذا العلم وأهميته، لأن من يقدر هذا العلم ويعظمه فإن الله يبارك له فيه. ألا ترى الإنسان يأخذ الريال الواحد وهو يشقى ويتعب من أجله، أو يكون فقيرا أو محتاجا، فإذا كان يشعر أن هذا الريال سيسد خلته وسيسد حاجته، فإنه إذا وقع الريال في يده عرف قيمته فوضعه في موضعه وصرفه في مكانه الذي ينبغي أن يصرف فيه. فمن جاء للعلم معظما للعلم ويحس أنه ليس في الدنيا عطية أعظم بعد الإيمان بالله من العلم بالله عز وجل، من هذا العلم والوحي. قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام: فإذا امتلأ قلبه كل يوم يتعلم العلم يزداد تعظيما لهذا العلم، ولا يستخف به ولا يستهزئ به ولا بل كل لحظة من لحظاته في العلم تزيده هيبة وتعظيما. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمتقي بتقواه بعد توفيق الله عز وجل سينتهي إلى العلم: اتقوا الله ويعلمكم الله. فجعل الله عز وجل تعظيم الشعائر من تقوى الله سبحانه وتعالى، وبين سبحانه أن من عظم شعائره وحرماته أنه موعود بالخير من الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وخير له عند ربه، الخيرية نكرة، خير دين ودنيا وآخرة. ولذلك الذي يأتي يريد أن يحفظ القرآن وهو يحس بعظمة كتاب الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو أحس أنه يؤتمن من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ هذه الآيات، لو أحس أنه أمام النور والبرهان المبين، أمام الرحمة وأمام الهدى وأمام الموعظة، عرف من الذي قال الله في كتابه ودخل إلى حلقات التحفيظ وهو يحس أنه أحوج ما يكون إلى الحرف قبل الكلمة قبل الجملة قبل العبارة قبل العبارة والجملة، فإنه سيفتح عليه ويبارك له. ولكن إذا جاء وهو لا يعظم هذا العلم، لا يعلم قدره ولا يعرف قدره، يجلس في المجلس تنشر له مسائل كالدرر لا يبالي بها، الذي يتيسر، بل بعضهم على هواه، إن أعجبته المسألة كتبها وإن ما أعجبته تركها، سرعان ما يفقد بركة العلم. بركة العلم أن تشعر أنك أشد ما تكون حاجة لهذا العلم، غذاء روحك، وأنه نور لك في قبرك ونور لك في لحدك ونور لك في صراطك ونور لك في حشرك ونسرك، وأنه علو درجة لك عند ربك سبحانه وتعالى، أن هذا العلم يرفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى، يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة. تكفل الله عز وجل أن يرفع الذين أوتوا العلم درجات، وقرن العلم بأحب الأشياء إليه وهو الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا عظمت هذا العلم، كثير من طلبة العلم لا من رحم الله يحضر مجالس العلم ولا يشعر، ما يشعر ماذا هو، بل بعضهم لا يحضر كتابا ولا يكتب ولا يدون، فقط يجلس هكذا. نعم خير وبركة أن تسمع، لكن إذا كان عندك قدرة، لو علمت أن هذه كنوز وأن هذه درر وأن هذه يحب الله منك أن تسمعها وأن تكتبها وأن تقرأها وأن تضبطها وأن تحفظها، فإن الله سيبارك لك، لأن هذا الشعور سيجمع لك فتات العلم، هذا الشعور سيجعلك ما تفرط في كلمة. من طلبة العلم من ابتدأ مجلس العلم وهو لا يحفظ ولا يفهم من المجلس إلا كلمات يسيرة، فعظم العلم وأجله وقدره وتقطع قلبه حرقة، ونظر الله إليه لقلبه أنه يتقطع حرقة أنه لماذا يقوم من هذا العلم ولم يحفظ جميع ناقيه، ففتح الله عليه لأنه عظم. فجاءه اليوم الذي يجلس في مجلس العلم ما يخرم في حرفا واحدا، فضل من الله عز وجل، هو المطلع على السرائر والضمائر. الدين ما يأتي بالهوى ولا يأتي بانفلات الزمان، يأتي بتوفيق الله عز وجل ثم بتعظيم شعائر الله عز وجل. لما يأتي الإنسان إلى مجالس العلم أو حتى يضع كتاب بين يديه يعلم ما هي قيمة هذا الكتاب. ليتك شعرت أو فتح الله عليك أن تشعر بأن هذا الكتاب الذي بين يديك أن أمم تعرضت للموت والهلاك وأنفس أزهقت من أجل أن تصل لك هذه الأحاديث. هذه الأحاديث التي تراها بين يديك من هذه الأمة التي أفنت أعمارها، أمم علم الله أقوام أنهم تركوا هذه الدنيا وراء ظهورهم، تركوا الدنيا وراءهم ظهريا وتغربوا عن أهليهم وأوطانهم من أجل أن يبلغوك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه. كيف تشعر بهذا؟ إذا شعرت بهذا بورك لك في العلم، شعرت أن الأمة ائتمنتك على هذا الذي بين يديك. وعندها، لأنه إذا حصل عندك هذا الشعور لم تفرط في هذا العلم بكلمة، وإذا لم تفرط بورك لك، لأن البركة تنزع من الإهمال، من اللامبالاة، من التقصير على طالب العلم أن يعلم أين هو وماذا يراد منه. قد هيئوك لأمر لؤصط أنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الإنسان يكون همل حينما لا يستحق بهذه الأمانة والمسؤولية. إذن إخلاص ثم تعظيم لهذا العلم. إذا عظم هذا العلم حرص كل حرص على أن لا يعلم شيئا إلا ضبطه، الضبط للعلم. ما تأخذ الكلام مرسلا، ما تقبل في العلم الكلمات المرسلة أو أخذ العلم من كل من هب ودب، لأن هذا منزوع البركة. العلم الذي لا يؤصل ولا يضبط ولا يبنى على أسس سليمة ممحوق البركة. وأضرب لك مثالا، قد تجد الرجل في بيته عنده الألف بل والألوف، عشرات الألوف من كتب أهل العلم، وهو من أجهل الناس بأوضح مسألة في وضوءه وفي صلاته، من صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بورك له في هذه الكتب. ومنهم من يذهب ويطالع العلم مطالعة، يأخذ العلم مطالعة، ما يأخذ بضبط. ضبط العلم يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء والجلوس مع المتقين والصبر. لو يجلس في الكتاب 20 سنة يتمنى أنها 40 سنة وأنها 50 سنة، لكن يضبط العلم. وأن يقوم للأمة، يخرج للأمة بعد 20-30 سنة بعلم صحيح يمكن يعيش سنة واحدة يعلم فيها، يجعل الله له بلايين ومليارات الحسنات التي لم تخطر له على باله، لأنه علم مضبوط وعلم حق وعلم مبني على أسس سليمة. أن يكون طالب العلم عنده منهجية، أن لا يقبل كل فتوى مرسلة، وأن لا يقبل المسائل هكذا على عواهين من البداية، يعود نفسها أنه لا يسمع حلال ولا حرام إلا ضبط حله وحرمته، وهل هذا الحل عام أو مخاص أو مطلق أو مقيد، وهل هذا الحل في جميع الأحوال أو بعض الأحوال، وهل هذا الحل يشمل جميع الظروف أو بعض الظروف. ينظر إلى الأصل، إلى المستثنيات، يأتي بعلم مضبوط ويخرج الأمة بعلم مضبوط. هذا هو العلم المبارك، لأنه يجمع لك شتات العلم. فإذا جئت يوم من الأيام تستذكر ما نسيت، تستذكر بأسهل ما يكون بعد توفيق الله عز وجل، لأن من تعب في ضبط العلم فتح الله عليه في نفع الناس. وهذا أمر وصى به العلماء كثيرا، أنه من بركة العلم أن الإنسان يتعب في تحصيله ويجد في تحصيله وأن ينصب. ولذلك قال مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقفت على باب عبد الرحمن بن هرمز 20 سنة وأصبح إمام دار الهجرة. نفس المدينة التي فيها عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله أصبح الإمام مالك إمامها بفضل الله ثم بالصبر. وهذا ذكره العلماء وكانوا يستشهدون به. أكثر قيل 20 سنة وقيل أكثر من 20 سنة، وهو يروي عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عن مالك عن الأعرى، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن هي السلسلة الذهبية. الشاهد من هذا أن ضبط العلم بطول الزمان مع التقعيد والتأصيل الصحيح. إذا وفق الله عز وجل طالب العلم لعلم مضبوط، لو تدرس سنة كاملة وأن تدرس ربع مثل وثمن مثل مضبوط مضبوطا ومؤصلا ومتعوبا عليه، فتجد بركته عمرك كلها، أفضل من أن تبدأ تقرأ 3 أو 4 متون وإن كان وجبة سريعة، يعني 5-6 متون في 10 متون، ما في بركة. لذلك تجد بعض الطلبة يقول حضرت كذا دورة، حضرت كذا كتاب، ختمت كذا كتاب، ما هي النتيجة؟ لأن ما في ضبط، ما في تأصيل. إذا أردت أن يبارك لك في العلم تضبط، إخلاص وتعظيم لشعائر الله عز وجل وضبط. فإذا وفقت للضبط حرصت على المراجعة. ومن أفضل ما يثبت الله به العلم في صدر صاحبه ويجعله له نورا في الدنيا والآخرة أن يعمل، العمل هو خير معين لضبط العلم وهو أفضل مراجعة. وإذا سألك أحد عن ضبط القرآن ومراجعة وكل من أفضل ما يكون أن تقوم الليل به وأن تكثر من الصلاة به، لأن هذا يعينك على ضبطه ويجعل لك بركته على أتم وجوهها وأكملها. إذا وفق الله عز وجل الإنسان للمراجعة وأن لا يغتر بذكائه، البعض يفوته العلم ويذهب عن كثير من تحصيلات العلم بسبب ركونه إلى ذكائه، فلا تركن إلى الذكاء ولا إلى الحول ولا إلى القوة، وإنما تراجع دائما وتحرص على أنك ما تتعلم سنة إلا تعمل بها وتدعو إليها، تدعو إلى هذه السنن، لأن العلم يبارك فيه بالدعوة إليه. وقد تجد الإنسان قليل العلم كثير البركة من كثرة ما وضع الله له عز وجل في نفع الناس، وقد تجد كثير العلم قليل البركة. نسأل الله بعزة وجلال أن يبارك لنا بما تعلمناه وعلمناه. هذه من الأمور الأساسية في بركة العلم. تأتي أمور بينك وبين الله، تأتي أمور بينك وبين الناس. يبارك للإنسان في علمه إذا كان الذي بينه وبين الله عامرا، يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. إذا تعلمت العلم يعني قد تحفظ حديث وقد تحفظ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت إلى بيتك، إذا جئت تجد بين أصحابك وأقرانك، فاعلم أنك مختبر وممتحن من الله عز وجل، فلا يدخلك الغرور. إياك والغرور رحمك الله، لأنه من أعظم الأسباب التي تنزع بها البركة من علم الإنسان ودعوته وخيره. فلا تغتر بما أخلصت فيه من العلم وبما عظمت به من شعائر الله عز وجل وبما حفظت وبما ضبط، لا تغتر. تكون أكثر الناس وأقرب الناس إلى التواضع وأبعدهم عن الكبر، لأن الله عز وجل جعلهما أمرين، دنيا وآخرة، ولم يجعل الآخرة للذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا. فأهل العلم وطلبة العلم ما عندهم علو على الناس، ولا عندهم تكبر، ولا عندهم احتقار، إنما عندهم تواضع ومحبة للخير. يبارك لك في علمك فيما بينك وبين الله أن لا تغتر بنفسك وأن تخاف من الله عز وجل، لأن العلم هو الخشية والخوف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، أن يكون عندك خوف من الله عز وجل من هذا العلم أن تكتمه، أو يأتيك إنسان محتاج ولا تعطيه إياه، أو تتعالى به عن الناس، تخاف من الله عز وجل من هذا العلم أن يكون وبال عليك في دينك أو دنياك أو آخرك. تحرص على الخوف من الله عز وجل وأن لا تأمن من مكر الله، وتقول دائما: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم اجعله علما شافعا نافعا، اللهم نعوذ بك من بلائه، اللهم نعوذ بك من الغرور. تسأل الله أن يرزقك خشية العلماء وصدق العلماء. الشيء الذي بينك وبين الله عز وجل الخشية، وهي أساس العلم. الشيء الذي بينك وبين الله صفة من أعظم الصفات التي يبارك بها لعلم الإنسان، وهو أن يكون صادقا مع الله لا كاذبا، أن يكون صادقا مع الله. والصادق مع الله لما يقول أريد بهذا العلم الآخرة فهو يريد به الآخرة، لا يبحث عن المراتب، ولا يبحث عن الوظائف ولا عن المناصب، ولا يزاحم أهل الدنيا في دنياهم. يصدق مع الله أنه يريد العلم لوجه الله عز وجل. فإذا كنت صادقا مع الله بورك لك في علمك، لأن الله لا يسوي بين الصادقين والكاذبين. تصدق مع الله يصدق الله معك. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فلا تكفر نعمة الله عز وجل. الذي بينك وبين الله تعمر بالخشية والخوف، ولا تأمن مكر الله، وتكون صادقا مع الله. من الصدق مع الله أن لا تكذب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحل لها حراما أو تحرم عليها حلالا، أو تقف أمام الناس تخاف أن تقول كلمة الحق، أو تلبس الحق بالباطل، أو تخاف أن الناس تستنكر فتواك أو تستنكر قولك. هنا تنزع بركة العلم، هنا تنزع بركة العلم، لأن من التفت إلى الناس وطلب ما عند الناس نزع الله منه نعمته. نسأل الله عافية. وعلى النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالذي يبحث عن ما عند الناس، والذي يبحث عن بعضهم يقول: والله كيف أقول هذا يا أخي؟ أقول له: اترك هذا العمل لا يجوز، كيف هذا وراء عائلة وراء. لست موكلا بذلك، أنت موكل أن تقول ماذا قال الله قال رسوله. ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا شيء تكفل، تكفل الله به، فهو أرحم بالضعيف منك، وهو أولى بالغني والفقير. عليك أن تشهد شهادة الحق وأن تقول قول الصدق. هذا مما يبارك به في علم الإنسان، أن يكون صادقا لا كاذبا، يكون صادقا مع الله، صادقا مع الناس. كل ما في نفس الإنسان خاصة في العلم، إذا لو أن شخصا حفظ هذا العلم من أوله إلى آخره وفتح الله عليه فيه، ثم جاء أمام الناس يحلل حراما أو يحرم حلالا والعياذ بالله، والله لينزعن الله منه بركة علم شاء وعلا، ولو كان أذكى الناس ولو كان أعلم الناس، لأن الله بالمرصاد، والله عزيز بانتقام، وأعظم شيء في قلب الإنسان علمه، فلا يتلاعب بهذا العلم. إذا أراد أن يبارك الله له في علمه يكون صادقا مع الله، ولو رأى الأمة كلها تذهب في تيار، ولو رأى الرخص والتساهل والعبث في الدين، وأبدا يصبر، تكفل الله له بعونه ومدده وتوفيقه، ولن يبقى إلا الحق الذي ينطق به لسانه إن أراد به وجه الله. عندها يبارك له إن علم، يبارك له إن أفتى، يبارك له إن هدى، يبارك له إن أرشد، يبارك له إن حاضر، يبارك له في كل شيء. هذا الأمر وهو إصلاح ما بينه وبين الله القاعدة الأساس في البركة، وعندها تجمع القلوب على حبه، وعندها يزكيه الله عز وجل من فوق سبع السماوات. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، من الناس من طلب العلم فأحبه الله في طلبه قبل أن يصير عالما، ومن الناس من أحب الله أحبه الله طالبا للعلم، أحبه الله معلما للعلم، وأحبه الله وزكاه ووفقه وسدده بتوفيقه سبحانه وتعالى ثم بفضله مع الله. التجارة مع الله رابحة، التجارة مع الله رابحة، والله لا ناقصة ولا خاسرة. وأشقى الناس من التفت عن الله إلى غيره، فليس عند الله عند لن ينجيه أحد من الله، لن ينجيك أحد من ربك. فإذا أردت أن يبارك لك في علمك وعملك اقصد وجه الله عز وجل واطلب ما عند الله واصدق مع الله. أما الذي بينك وبين الناس فإن الله يبارك للإنسان في علمه بأن يكون موطأ الكنف مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا موطؤون أكنافا. وأولى الناس بذلك طلبة العلم، وأولى الناس بذلك العلماء، لأنهم أقرب الناس إلى السنة وإلى ميراث النبوة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الفاضلة. الأمر الثاني الصبر على تعليم الناس، هذا من دلائل البركة. ولذلك لو أن شخصا جاء وعنده العلم فدخل المسجد وخرج من المسجد ولم يقف للسائل ولم يقف لمن يستفيد، فقد فاته أجر عظيم، وعندها لم يبارك له في علمه كشخص جلس وثبت للناس يسألوه واستفتوه، إن اتسع المقام لذلك أو اتسع حاله ووضعه ولم يكن مشغولا بما هو أهم. وليس معنى هذا أن كل شيء ينصرف أنه ما في بركة في علمه، لا، قد ينصرف إلى أمور ينفع بها عامة المسلمين أكثر مما لو جلس عند خاصته، وهذا شيء بين العالم وبين ربه. ولذلك أوصي بعدم الدخول في الحكم على أهل العلم وطلبة العلم، فالله عز وجل هو وحده الذي يبارك، والبركة لها دلائل وأمارات. وكذلك أيضا يبارك للإنسان في علمه بعد أن يحرص على تعليم الناس والصبر على تعليمهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، يبارك له في علمه أن ينصح للأمة، فيحاول قدر المستطاع إذا علم الناس أن يعلمهم بالطريقة التي تسهل عليهم الصعد وتقرب لهم البعيد وتوضح لهم المشكل، ويحرص على أن يكون تعليمه واضحا يفهمه العام ويفهمه المبتدئ ويفهمه العالم. وإذا جلس في مجلس العالم يأخذ من علمه على قدر علم رفعة درجته في العلم، والمبتدئ يأخذ والمتوسط يأخذ، هذا من البركة أن يكون كلامك في توجيه الناس ليس خاصا بطبقة معينة من أعلى الناس ولا من المبتدئين، وإنما يكون كلامك للجميع، هذا من البركة. أن ينتفع منك الكل خير من أن ينتفع منك بعض الناس. وهذا مثلا الخطيب إذا أراد أن يخطب في موضوع يكون عن نفسه أفضل من أن يكون في موضوع خاص، وهكذا يعني في الخطبة وفي الإفتاء وفي التعليم والإرشاد. وعلى كل حال جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، والبركة في العلم أن تسأل الله عز وجل أن يجعل علمك نافعا. قل اللهم إني أسألك علما نافعا. إذا ابتليت بطلب العلم دائما في صلواتك الفريضة والنافلة قل اللهم إني على طلب العلم وإني على الإخلاص فيه واجعل علمي خالصا لوجهك. كذلك أيضا من يعين على طلبة على البركة في العلم حفظ حقوق العلماء من السلف الماضين الصالحين، فأعظم الناس بركة في العلم من أحب العلماء الأموات منهم والأحياء. ولذلك تجد من أحب العلماء الأموات وحفظ حقوقهم يرجع إلى كتبهم ويفهم كلامهم ويحسن الاستدلال والتقرير. وأما إذا احتقر العلماء انتقص العلماء فإنه نسأل الله السلامة والعافية على نفسه يبتل، فإن العالم لا يضر إعراض الجاهل عنه ولا يضر سخرية الساخرين، فقد تستهزئ بالرسل تستهزئ بالأنبياء، فما زادهم ذلك إلا علوا ودرا وخيرا وبركة من الله عز وجل. فالشاهد من هذا تعظيم السلف الصالح وتعظيم العلماء. الشخص لما يمسك كتاب يترحم على العالم، يسأل نفسه كيف يبارك الله عز وجل لإنسان لا يذكر نعمة الله عز وجل. الله يقول قرن البركة، البركة هي الزيادة، قرنها بالشكر، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر شكران، شكر لله عز وجل ثم شكر للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. علماء وأئمة، كم حملت هذا الكتاب لما ذهبت إلى المجلس؟ هل قلت اللهم ارحم الإمام الترمذي واجزه عنا خير ما جزيت عالما عن علمه، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام المسلمين خير ما جزيت حاملا ومبلغا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم للأمة، اللهم نور قبره، اللهم افتح له فيه، اللهم اجزه عنا وعن الأمة خير الجزاء؟ لأن هذا أقل ما تقدم وهو كثير عند الله عز وجل. لأن هذا مثل ما ذكرت فضل هذا الإعلان، سيبارك لك في علمك ويبقى الله من يترحم عليك ويذكر فضلك، فما جزاء الإحسان إلا إحسان. ذكر فضل العلماء الأحياء والأموات، إذا جلست، إذا أخذت كتاب إلى مجلس تترحم على صاحب الكتاب، إذا جلست في مجلس شيخ تترحم عليه وعلى مشائخه وتذكر فضله، وهذا من البركة. ولذلك اللؤماء والذين يحتقرون العلماء والغافلون، هناك من هو لئيم نسأل الله السلامة والعافية، لا يجد إلا السيد الأخطاء، سواء في كتب السلف وكتب العلماء، وقد يأتي ويحقق الكتاب ما عنده إلا السب والسلب، فتجد أن صلى الله عليه وسلم ما انتفع بهذا العلم. صلى الله عليه وسلم كالذباب لا يقع إلا على صلى الله عليه البلاء. وأما من زكت نفسه وصلحت واستقامت وأراد الله أن يبارك له في علمه، فإنه ينظر بإنصاف وتجرد ويلتمس المخرج ويحسن الأدب مع أهل العلم. تأمل حينما تقول قال أهل العلم رحمهم الله، ترحمت على ملايين ملايين أهل العلم، ولك بكل عالم حسنات، فما بالك إذا كان هؤلاء العلماء هم أولياء الله؟ يقول لنا إذا لم يكن أهل العلم أولياء الله، فمن هم أولياء الله إذا لم يكونوا أهل العلم العلماء؟ لما تقول قال أهل العلم رحمه الله، حتى القلوب تخشى عن ذكر هؤلاء. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقد ما فيها من ذكر مآثرهم والترحم عليهم. فطالب علم يعيش سنوات مع كتاب لا يعرف حتى من هو هذا المؤلف، ولم يذكره يوم برحمة صلى الله السلامة والعافية، فهذا من الحنان المكان. والحديث في هذا يطول، لأن البركة أصلها الزيادة، ومن هنا جوابه يحتاج إلى زيادة ومزيد. لكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا في رضوانه العظيم. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، انفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اجعله رحمة لنا في الدنيا ورحمة لنا في القبر ورحمة لنا في الحشر وحجة لنا بين يديك. اللهم اجعلنا ممن صدق فصدقته، اللهم اجعلنا ممن صدق فصدقته، اللهم اجعلنا ممن صدق معك في العلم فصدقته ووفقته وباركت له بعلمه وعمله. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.